جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في حديث شيخنا: لا يكون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في قوله ولا شهداء قال فيه ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. نعم أحسنت. على كل حال له محتمل لهذه المعاني. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما أفضل ذكر يقال عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل ما يقال عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى ويسلم عليه بالصيغة الإبراهيمية المعروفة التي نقولها في الصلاة. هذا أفضل ما يقال وهو المشروع. أما المدائح والأمور فهذه لم تشرع، إنما شرع لنا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ومن ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهو البخيل، هذا بخل. فهذا هو المشروع عند ذكره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المسح على الجوارب بعد الوضوء؟ نعم يجوز المسح بشرط، وهو أن يدخل الجوربين على طهارة كاملة بعد أن يتم وضوءه. فإذا لبس الجوربين فإنه يجوز المسح مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهم للمسافر. ويبدأ المسح يعني أول الحدث إذا أحدث، فيكون هذا مدة المسح، يمسح يوم وليلة. نعم. الإنسان يقول: بالنسبة للبس كعب من القماش محدد على الرجل مع لبس الإحرام لألم في الكعب، إذا كان لا يستر القدم كاملة فلا بأس به، إذا كان العقب الذي يكون في آخر القدم فهذا لا بأس به، أما إذا كان ساترا للقدم فهذا لا يلبس، وإذا اضطر للبسه فيلبس ويفدي، وأما إذا كان على جزء يسير من القدم لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا يقال عند سماع أذان الفجر في قوله الصلاة خير من النوم؟ يقول كذلك، يقول الصلاة خير من النوم، هذه هي السنة. نعم. الإنسان يقول: ما حكم دفن عدد من الموتى في حجرة واحدة لعدم وجود مساحة من الأرض؟ عند الضرورة لا بأس، وأما إذا ما كان هناك ضرورة فالأولى أن يدفن كل مسلم في قبر، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وردت عدة أسئلة عن حكم تكرار العمرة من مسجد التنعيم. سبق التنبيه على أن تكرار العمرة من مسجد التنعيم ومن دخل مكة أن هذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة، يعني بمعنى أنه يخرج من مكة ليعود إليها معتمرا، سواء الخروج إلى التنعيم أو لغيره من الحل، وإنما إذا دخل مكة وفرغ من نسكه يطوف ويشرع له الصلاة في المسجد الحرام. أما هذا الذي يفعله بعض الناس هذا مخالف يعني للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يلقن المتوفى خلال فترة ذبح شاة وسلخها، هل لهذا العمل أصل؟ لم يرد هذا، وإنما هذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه ولم يدل عليه دليل، فالأولى هو اتباع السنة، وإنما يعني المشروع هو الاستغفار له. أما التلقين الذي ورد عن الصحابة هو أنه طلب منهم أن يستغفر له وأن يدعو له بقدر ما يذبح جزور، كما نقل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. أما تلقين الميت يقول له إذا سئلت عن ربك فقل كذا، هذا لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن غيره من أهل العلم، وهم البدع المحدثة، وهذا من الجهل. بعض الناس يظن إذا لقن أنه سيسمع الميت ويقول، هذا ابتلاء من الله، ولا يوفق للإجابة إلا من كان عاملا بهذه الأصول. الاجتهاد اليوم قبل الموت، أما بعد الموت لو كان التلقين سهل كان كل إنسان يبقى عند قبر يعني قريبه ويلقنه، فهذا لا ينفع، وإنما هذه بدعة تضر صاحبها والمقبور لم ينتفع بها. نعم. ما هو تلقين؟ ما ثبت تلقين، ما ثبت لا عن القمر ولا عن غيره، سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وهذا التلقين يعني لا ينفع، وإنما يكون هذا ابتلاء من الله عز وجل، لأن الحكمة من هذا أن الذي يعمل بهذا الرسول يوفق، وإن كان يأتي إنسان لا يعمل يلقن، هذا ما هو اختبار الدنيا يغشش، هذا اختبار الآخرة، من كان مستقيما على الأصول الثلاثة فإنه يوفق للإجابة ولا يحتاج إلى تلقين، وأما إذا كان مفرطا لا ينفعه التلقين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الترضي على غير الصحابة رضي الله عنهم؟ ورد عن بعض السلف الترضي عن بعض التابعين وبعض الأئمة، لأن الترضي من الدعاء، لكن المشهور الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إطلاق شيخ الإسلام من رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا يشمل من اقترف ذنبا وإن عظم بعد أن استعمل في الطاعة، وهل نحمل عليه حديث حاطب رضي الله عنه؟ كل الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم، وهؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام إن بدر منهم شيء فهو مغمور في حسناتهم العظيمة رضي الله عنهم. وحاطب بن أبي بيتعة هو من أهل بدر، قد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عنهم، ولا يجوز الإنسان يكون في نفسه شيء من الصحابة، بل يترضى عن الجميع، لأن حسناتهم عظيمة فضائلهم عظيمة، وإن صدر منهم شيء فهو مغمور في حسناته، ويوفق الكثير منهم للتوبة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من هم الصديقون؟ الصديقون هم الذين بلغوا هذه المرتبة، وقيل إن الصديقية هو أن يبلغ درجة الإحسان في كل شعبة من شعب الإيمان، وهو أن يعبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودائما الصدق يعني هو الإخلاص وقوة اليقين وقوة المتابعة، يقال هذا عمل الصادق، يقال رجل صدق وامرأة صدق، فالصدق يطلق على الإتقان وعلى الإخلاص في العمل لله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لعن بعض الفرق والجماعات المبتدعة؟ اللعن له مقاصد شرعية إذا كان في مقام التحذير، وكان لمن يستحق بعد توفر الشروط فنعم، وأما إذا كان من غير مبرر فإنه لا يجوز، خاصة إذا كان ينفر بعض الناس من الدعوة وينفرهم من قبول الحق، فإنه لا يجوز لمسلم أن ينفر. ما تقول للكافر: عليك لعنة الله أسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، قال: إلى هرقل العظيم الروم، وخاطبهم وكان يكني بعضهم ويقول لأبي طالب: يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، كان يتودد إليه في الدعوة. ففي مقام الدعوة لا يجوز لنا أن ننفر الناس من دين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن لعن الشيطان، وهل ذلك يجعله يتعاظم؟ نعم، هذا لا يجوز، لعن الشيطان لا يجوز.